بعض ما قيل من الشعر في نوح الحمام وفي بيوتها، وقالوا في نوح الحمام قال جيران العود واستقبلوا واديا نوح الحمام به فانه صوت انباط مساكين، وقالوا في ارتفاع مواضع بيوتها واعشاشها قال الاعشى الم تر ان العرض اصبح مطلو نخيلا وزرعا نابتا وفطاطفا وذا شرفات يقصر الطرف دونه ترى للحمام الورق فيه قرامسا. وقال عمرو بن الوليد فتبدلت من مساكن قومي والقصور التي بها الاعقاب كل قصر مشيد ذي اواس تغنى على ابواه الحمام. والحمام ايضا ربما سكن اجواف الركايا ولا يكون ذلك الا للوحشي منها وفي البير التي لا تورد. قال الشاعر بدلوا غير مكرمة اصابت حماما في مساكنه فطارا، يقول اشتقى بصفرته من هذه البئر ولم يستق بدلو، وهذه بئر قد سكنها الحمام لانها لا تورد. وقال جهم بن خلف وقد هاج شوقي ان تغنت حمامة مطوقة ورقاء تفضح في الفجر وتوخ تبكي ساق حر ولم ترى لها دمعة يوما على خدها تجري، تغنت بلحن فاستجابت لصوتها نوائح بالاطياف في فنن السدر، اذا فطرت كرت بلحن شج لها يهيج للصد الحبيب جوى الصدر، دعتهن مطراب العشيات والضحى بصوت يهيج المستهاب على الذكر، فلم ارى ذا وجد يزيد صبابة عليها ولا فكلا تبكي على ذكري، فأسعدها بالدوح حتى كأدبا شربن سلافا من معتقة الخمر، تجاوبن لحنا في الغصون كأنها نوائح ميت يلتدبن لدى قبري، بصرة وار من تبانة مورق كسا جانبيه الطلح واعتم بالزهر. استطراد لغوي ويقال هبر الحباب يهدر، قال ويقال في الحباب الوحشي من القباري والفواخذ والتباس والتباسي وما اشبه ذلك، قد هدل يهدد هديلا فاذا طرب قيل غرد يغرد تغريدا، والتغريد يكون للحمام والانسان واصله من الطير، واما اصحابنا فيقولون ان الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال، نعم يهدر بالدال، واما اصحابنا فيقولون ان الجمل يهدر ولا يكون باللام والحمام يهدر بالدال، نعم والحمام يهدل، وربما كان بالراء، وبعضهم يزعم ان الهديل من اسماء الحمام الذكر، قال الراعي واسمه عبيد بن الحصين كهداهلب كسر الرماة جلاحه يدعو بقارعة الطريق هديلا، ساق حرا ساق حرا فحرا، وزعم الاصمعي ساق حر حر، وزعم الاصمعي ان قوله وتوف تبكي ساق حر انما هو حكايه صوت وحشي الطير صوت وحشي الطير من هذه النواحات، وبعضهم يزعم ان ساق حر هو الذكر، وذهب الى قول الطرماح في تشبيه الرماد بالحمام فقال بين أضآر بمظلومة كسرات الساق ساق الحمام الحمام صفة فرس، وقال آخر يصف فرسا ينجيه من مثل حمام الأغلال رفع يد بعجلة وجسد شملال تضمأ من تحت وتروى من عال، الأغلال جمع غلل وهو الماء الذي يجري بين ظهري الشجر، قال والمعنى أن الحمام إذا كان يريد الماء فهو أسرع لها،

بكرم الشكير ولا أسقط على الجفير. قد ذكرنا تفسير هذا. وقال الكميت: إذ قيل يا رحم انطقي في الطير إنك شر طائر. بعض ملوك العجم والجولندي والأزبيد. وقال أبو الحسن المدائني: أمر بعض ملوك العجم الجولندي بن عبد العزيز الأزبية، وكان يقال له في الجاهلية عرجة، فقال له: صد لي شر الطير واشويه بشر الحطب وأطعمه شر الناس. فصاد رحمة وشواها ببعض، قربها إلى خوزي، فقال له الخوزي: أخطأت في كل شيء أمرك به الملك، ليس الرحمة شر الطير، وليس البعرة شر الحطب، وليس الخوزي شر الناس، ولكن هب فصدومة واشويها بدفلة وأطعمها مبطيا ولد زنا. ففعل، وأتى الملك فأخبره فقال: ليس يحتاج إلى ولد زنا، يكفيه أن يكون مبطيا. الغراب والرحمة، والغراب يقوى على الرحمة، والرحمة أعظم من الغراب أشد، والرحمة تلتمس لبيضها المواضع البعيدة والأماكن الوحشية والجبال الشامخة والصدور على الصخر. فلذلك يقال في بيض الأنوق ما يقال، ما قيل في بيض الأنوق. وقال عتبة بن شماس: إن أولى بالحق في كل حق ثم أولى بأن يكون حقيقة. من أبوه عبد العزيز بن مروان أمن كان جده الفاروق، رد أموالنا علينا وكانت في ذرى شاهق تفوت الأنوق. وطلب رجل من أهل الشام الفريضة من معاوية فجاد له بها، فسأل لولده فأبى، فسأل لعشيرته فقال معاوية: طلب الأبلق العقوق فلما لم يجده أراد بيض الأنوق. وليس يكون العقوق إلا من الإناث، فإذا كانت من البلق كانت بلقاء، وإنما هذا كقولهم: زل في سنى جمل، والجمل لا يكون له سمن. وقد يرون بيض الأنوق ولكن ذلك قليلا ما يكون، وأقل من القليل، لأن بيضها في مواضع ممتنعة وليس فيها منافع فيعترض في طلبها للبكورة. وأنا أظن أن معاوية لم يقل كما قالوا، ولكنه قدم في اللفظ بيض الأنوق، فقال: طلب بيض الأنوق فلما لم يجده طلب الأبلق العقوق. لا يسمى بالهدهد وأم بالهدهد. وأما قول ابن أحمر: يمشي بأوضفة شديد أسرها شم السلام لا تقي بالجدد، إذا صبحته طاويا ذا شرة وفؤاده زجل كعزف الهدهد. فقد يكون أن لا يكون على بهذا الهدهد، لأن ذكورة الحمام وكل شيء رمى من الطير وهدر ودعا فهو هدهد، ومن روى فعزف الهدهد فليس من هذا في شيء. قد قال الشاعر في صفة الحمام: وإذا استشرنا أرن فيها هدهد مثل المذاك خضبته بجساد قصة في ميل بعض النساء إلى المال. وخطبها معه رجل دميم، فتزوجت الدميم لماله فتركته، فقال: ألا يا عباد الله ما تأمرونني بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا، يدب على أحشائها كل ليلة دبيب القرنبي ذات يقرو نقا سهلا ما يطلب العذرة. والأجناس التي تريد العذرة تطلبها كثيرة، كخنازير والدجاج والكلاب والجراد غير ذلك، ولكنها لا تبلغ مبلغ الجوع والرحمة. بعض ما يأكل الأعراب من الحيوان. وقال ابن أبي كريمة: كنت عند أبي مالك عمرو بن كركرة وعنده أعرابي، فجرى ذكر القرنبية، قال: فقلت له: أتعرف القرنبية؟ قال: وما لي لا أعرف القرنبة، فالله لربما لم يكن غدائي إلا القرنبة يحس حصلي. ق

ثم المصحف الثالث من كتاب الحيوان ويليه المصحف الرابع وأوله في الدري الدري الذري بل ما جمعنا تجهيل واستبراك قلت حاستر كسير وعوير هو مثل العربي القديم وهو بتمامه كسير وعوير وكل غير وكل غير خير أصله أن امرأة منهم تزوجها أعور فولدت منه خمسة ثم طلقها تزوجت آخر ظهري أنه أعرج فقالت المثل المذكور يضرب في الشيء يكره ويذم من وجهين كذا في أنساب الميداني لكن المناسب هنا ما قال العسكري في جمهره الأجسام يضرب مثلا في الخلتين المكروهتين والرجلين البراديين ونص المثل عنده كما عند الميداني وصاحب وجم الولدان رواه كسير وعوير وثالث ليس فيه خير ورأى أن كسيرا وعويرا جبلان في البحر بين البصرة وعمان يشفقون على المراكب منها منهما انظر فيه كسير وعوير معنى هذا البيت مأخوذ من قول أحد الحكماء اليونانيين حين وقف يؤذن الإسكندر يؤذن الإسكندر أو الموبل حين كان يرثي قباد الملك كان أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه أمس انظروا المراجع التي أشرنا إليها في التعليق وكذا مروج الذهب المستطرف يجوع هي كذلك في طأسين وفي لام بجوخة هما موضعان أحدهما جوخاء بفتح والمد موضع بالبادية في ديار بني عجل كان يسلك حاج واسط وقد قصره قد قصره بعض الشعراء والثاني جوخة بالدم والقصر اسم نهر عليه كورة واسعة في سواد في سواد بغداد انظر معجم البلدان سألت حضرة المحقق الكبير الأب أنستاس ماري الكرملي عن أبي ريانوس فكتب إلي هو على حقيقة أبيريونيديس أي منسوب إلى هيبتريون المسمى أيضا هيليوس أي الشمس وترفض عاليوس وما عاليوس إلا عالي أو عالي كسعت بعلامة الإعراب في كلام اليونان ويطلق هذا اللفظ على كل ما يراد وصفه بالعلو أو الطول أو الارتفاع فالدجاج أبيريونوس أو أبيريونوس وما يسميه اليوم العراقيون بالدجاج بالدجاج الهرائي بمعنى الهروي لأن ديكتها جلبت منه راس المشهورة بحسن دجاجها وعلوها وكبرها فالكلمة إذا يونانية وقد صحفا النساخ لجهلهم إياها التبرزين قال العلامة الأب أنستاس ليس في العربية طائر باسم تبرزين والاسم الصحيح هو تبرادوران وأصح منها بالدال أي دبراء دوران أو دبراء دران ومعناهما الأخوان لأن دو بالثالثية معناها إثبان فبرادر الأخ وأن للجمع أو للتثنية مثل فرق عند الفرس بين المثنى والجمع والحمام لا يخاف الدبراء دوران ولا الكركي كما هو مقرر في علم الطير واسم الدبرادوران العربي هو الزمج وسماه الفرس ما معناه الأخوان أنه إذا عجز عن صيده أعانه أخوه على أخذه واسمه بلسان الغربيين من الإنجليز بوشاك كنت قد كتبت إلى المحقق الأب أنستاس ماري الكرملي لتحقيق هذه الكلمات الواردة في عوالم المجوس وكتب إلي في 22/8/39 ما نصه وعندي أن هذا المجوسي استعمل ألفاظا يونانية في كلامه تعمية للأبصار وإشاعة للأفكار وتبيانا للباحثين أنه على صلة دائمة بعلوم اليونانيين ووقوفه وقوفا تاما على مصطلحاتهم وأوضاعهم مع أنك لو تدبرت أحسن تدبر هذه الأوضاع التي نفاسها صدره أو سمعها سماعا من أحد أبناء مذهبه من أهل التوفيق والتمويل